لك إن تريد حسني كلك ما تريد والله أوصى إن عملت بأي شيء أن تجيد. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمات موجزات بإذن الله تعالى لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها. في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مر على صورة طعام فادخل يده فيها فاصابت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال اصابته السماء يا رسول الله. فقال هلا جعلته فوق الطعام؟ قل يا رب الناس من غشنا فليس منا او من غش فليس منا. هذا الحديث الجليل حديث فيه دليل على حرمه الغش بجميع صوره وانواعه. والغش هو نوع حيله ونوع خداع من الغش. وأعظم الغش إذا كان الإنسان يغش الله ويغش رسوله ويغش المؤمنين. كفانا الله عز وجل وإياكم شر الغش. ولكن الذي نريد أن نركز عليه هو الغش في الاختبارات وفي الامتحانات التي أبناؤنا مقبلون عليها أو دخلوا فيها. لا بد أن نغرس في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وبناتنا تقوى الله عز وجل والخوف منه، وندرك أن معصية الله عز وجل شيء ليس بالهين، بل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو متوعد بالعقاب، وهنا قد يعفو الله عز وجل عنه وقد لا يعفو عنه. وكذلك نغرس فيهم ان للمعصيه اثارا وثمرات مره في حياه المرء. النبي صلى الله عليه واله وسلم غرس في نفوس الصغار هذه المبادئ وهذه الاصول التي تظهر قلب الطفل محبه الله عز وجل والخوف منه ورجاءه لا غيره. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا غلام، وهذا دليل على انه صغير. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر ابن عباس 13 سنة. قال له يا غلام اني اعلمك كلمات اي جملا من العلم النافع والعمل الصالح ينفعك الله عز وجل به. فبدأ به بما هو خير وأعظم، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، جفت الأقلام ورفعت الصحف. هذا الحديث عمدة في هذا الباب، نغرس في نفوس أبنائنا هذه المعاني الجليلة العظيمة التي تنشئ لنا طفلا نشأ على العلم النافع والعمل الصالح الذي قوامه تقوى الله عز وجل والخوف منه. ولذلك لما تأتي الاختبارات لا نعظم في نفوسهم أمرها وشأنها حتى تكون هي القاصية وهي الفاصلة وهي المبتغى وهي الغاية، فهذا لا شك أنه غلط وخطأ منهجي وسلوكي في تربية الأبناء. لا بد أن نعلمهم أن هذه الاختبارات بل هذه الدراسة وسيلة من وسائل الخير التي تنبعث منها إلى طريق الفلاح والنجاح بإذن الله تعالى، وتكون عضوا نافعا وعنصرا مفيدا في مجتمعك في أي مكان تتبوأ، لأن أي فرد من أفراد الأمة إنما هو ينفع أمته من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. ولذلك لا بد أن نهتم بأبنائنا بدراستهم، وذلك أن يعتنوا الاعتناء الكامل بالمذاكرة، وكذلك الاهتمام بالدوام والاهتمام والحرص على استماع شرح المعلم في الفصل، وأن لا يشارك وأن لا يتشاغل وأن لا يتلهى مع أصحاب السوء ونحو ذلك عن دراسة. وهذا من أعظم المطالب ومن أعظم الأسباب التي ترقى به وتسمو به إلى معالي الأمور. أما إذا جاءت وقت الاختبارات ويعاد على الغش سواء بما يسمى بالبراشير، أو أنه تسرب له الاختبارات أو تسرب له بعض الأسئلة، فهذه لا شك أنها فساد في الأرض عظيم. سببه ودافعه سوء التربية، وكذلك سببه قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك عدم تعظيم حرمات الله عز وجل، وكذلك دافعه وسببه الكسل والتواضع الذي يعيشه كثير من الطلاب اليوم. فإذا رسب منه في مادة أو مادتين، لا بد أن تخرج منك ألفاظ أو كلام التشجيع إلى ما بعد ذلك. هذه المرحلة قد أخطأت فيها فلم يضع شيئا ولم يذهب شيء أبدا، ولكنك لك أن تتدارك في مستقبل الأيام. وكذلك ذهبت هذه السنة هناك سنة أخرى، وإذا ذهبت السنة الثانية هناك سنة أخرى، أو أنك تذهب إلى مكان غير الدراسة تنفع فيه أمك، لأن الدراسة ليست غاية خاصة المرحلة الثانوية وما أشبهها. لو أن هذا الطالب نجح في الاختبارات في الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي وأخذ شهادة الثانوية بالغش، ثم دخل الجامعة، كذلك اختبارات الجامعة نال فيها أعلى الدرجات بالغش، ثم بعد أن تخرج من الجامعة أين يذهب هذا؟ يتفوق منصباً أو مكاناً حتى ولو كان من أقل الأماكن، فإنه لن يبدع فيه على أقل أحواله. هذا إذا لم يسلك مسلكه الذي سلكه في الغش، يغش في المعاملات التي يمررها معاملة ليست مستوفية الشروط، يذهب كل مذهب حتى ينجزها وحتى يجعلها صالحة، وهذا لا شك أنه فساد في الأرض، فساد عظيم. إذا هذا يفسد وهذا يفسد وهذا يفسد وهذا عنصر فاسد، والعاشر صالح واحد من عشرة، تأثيره لا شك أنه تأثير محدود. نحن نريد الصلاح، هو الذي يتبنى هذه الأرض وهو الذي ينتشر في هذه الأرض. كثير من الناس ممن تبوأوا مناصب عليا، بعضهم من وصل إلى درجة وزير، وبعضهم من وصل إلى درجة نائب في مجلس البرلمان ونحو ذلك، وإذا ذكرنا ماضيه إذا ذكرنا ماضي هذا الشخص وجدناه تسلق بالغش وتسلق بمثل هذه الأشياء من الحيل والخداع. هذا المرء لا يريده الله عز وجل أن يعمر هذه الأرض، ولا يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعمر الأرض، إنما يعمر الأرض الرجل الصالح. كذلك من وصايا الله عز وجل أو من وصايا موسى لقارون: وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تبغِ الفساد، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغِ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فالوصية خاصة في مثل هذه الأيام، أيام الاختبارات، أن نغرس في أبنائنا أن يجدوا ويجتهدوا في الاختبارات وفي المذاكرة حتى يأخذوا أعلى الدرجات، درجات النجاح، بسواعدهم وبجدهم واجتهادهم وليس بالغش. حتى إذا كان هناك في اللجنة من المعلمين الخونة فإنه لا يتجاوب معه أبدا، لأنه لما إلى يعني أسماعنا أن هناك من المعلمين من يعين الطلبة، من يعينهم على الغش ومن يساعدهم على الغش، وهذا ليس بخاف عنكم أبدا، ولكن لنعلم أن من تبوأ هذا المكان من معلم أو من مدير مدرسة أو مدير مساعد أو نحو ذلك وهو يعين الطلبة على الغش فهذا ليس مكانه أبدا، إنما أخذه بالخطأ. إنما مكان هذا الرجل مكانه الرجل إنما مكان هذا يعني مكانها الرجل الصالح الأمين الذي يؤتمن على درجات الناس ويؤتمن على أمور الناس ومعاملاتهم. فالوصية العظمى التي أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين هي تقوى الله عز وجل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكذلك أمر الله عز وجل نبيه بهذه التقوى، قال: يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقوى الله. فتقوى الله ليست ساعة فقط أو يوما فقط أو شهرا فقط، بل هي طول العمر، هي وظيفة العمر جميعا، طول عمرك وأنت متق الله عز وجل، تخشى عذاب الله وترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وتعمل العمل الصالح وتجتنب العمل السيء. وأعظم شيء مما يوصى به الأبناء من ثمرات تقوى الله عز وجل الاهتمام بالصلاة، أن يهتموا بالصلاة، الحرص على الصلاة، بمعنى أنك لا تخرج من بيتك إلا وأنت قد نبهتهم على موعد الصلاة وعلى وقت الصلاة، وأن يخرجوا خلفك إلى هذا المسجد ويصلوا ويصلوا معك. لا نتوالى في أمرهم في أمر الصلاة أو تنزيل حتى ولو كانوا كبارا، لأن هذا من التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. ويقول الله عز وجل لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة بالتقوى. وأقسم كلامي أنه ما زال في أمة الخير، وأن هناك من المعلمين فيهم الخير الكثير، ومن طلابنا فيهم الخير الكثير، ولكن هذه الظاهرة لا بد أن تجتث من مدارسنا ومن جامعاتنا، هذه الظاهرة التي سددت كثيرا من المشكلات ومن الفساد في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجرنا من عذاب الدنيا ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح لنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.